الضمير المستتر؟ يجوز العطف على الضمير المستتر؟ لا يجوز للجمهور إلا إذا خسر الفصل لضمير منفصل أو فاصل إما، فالفاصل إما موجود. إذا أكد بضمير؟ إذا أكد بضمير نعم، أو فاصل إما كذلك. جاء في القرآن كله إن على ضمير لا تعدل يدخلونها ومن صلح يدخلونها ومن صلح كنتم أنتم وآباؤكم إن شاء الله. أي إذا أتي قراءة بالجر رسول القراءة بالجر الله بريء من مشركين ورسوله لقد قرأ تقريبا ما قريبا. هذا عمر استتاب الرجل الذي علم الرجل هذا ما في ما في هذا من فين جاءت هذا رسوله معناه فهموا انت لو كنت عربي تفهم انه ان هذا غلط كبير كفر هي معناه طيب لو جعلنا الواو بريء من المشركين وبريء لو جعلنا الواو واو القسم يا اخي ما في موقف قسم كيف يقسم لا انت اتبع يقسم بحرف الشمس وقمر الله لا في ما في عموما كل حقا هذا ورسولي انا عندي هذه القصه كلها كتبي توجيه عمر الشيخ ايش تقول فيه هلا ما هو الله يقسم بالرسول الله بريء المشركين ورسولي قسم بس هذا أكبر كما الشيخ كما الشيخ الله يقسم بمشايخ أبدا ما هو والشمس وضحاها ما هو ورسوله من حلفه من قال ورسوله أسوأ كنت هذا غلط هذا أقول لك اتبع لعمرك توب إلى ربك توب إلى ما في ورسوله عمر استلحق هذا حتى هدده واحد من أهل البادية في زمن عمر يقطع عندي الآن نعم جاء أطلب واحد يعلمه سر من كتاب الله أي خليني أكون ما سمعنا هذه القراءة إلا عند لو فيه لو فيه قراءة أنت هذا البدوي يعني أحسن منك أنت أنت وأحسن من هذا معروف هذا هذا معروف ضمير الغائب يدل على أنه ليس قسم رسوله أنا قلت هذا أقول لك كلام فاضي ما حمله البلد من هذا ما حمله على الكفر ما حمله على إيه إلا على أنه بريء من المشركين وبريء من الرسول وسمع عمر هذا لأن هذا الذي يقتضي معنى الآن أن الله بريء من المشركين ورسوله وبريء من الرسول وهذا كفر البدوي يا شيخ قال نعم أبرأ من نعم يجب ما يخليني هذا الرجل ولا هذا حتى بالآرة حقه هذا العرب في ذلك الوقت عندهم ثلاثة بدوي هذا قال أنا بريت مما بريت الله بريت منه فسمع عمر ذلك واستلحق البدوي قال يا بدوي أنت يعني بريت من الرسول قاله يا أمير المؤمنين أنا جئت مدبر واحد من يعلمه في القرى آية من كتاب الله فقد علمني هذا الرجل وأدار من الله ورسوله الناس بل أن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت أنا بريء مما بريء الله منك فاهم هذا أحسن من العدل العدوى وأحسن من هذا الدين طيب يا شيخ إذا هذا اللحن جاء يعني في عهد عمر أقول لك يا أخي خليني لا أنا ما أكر أسأل أن اللحن إذا فشل في العرب في عهد عمر كيف يخطر فيها قال له عمر لا لا صحيح هذا هو رسوله قال أنا بريت مما بريء الله ورسوله منه وهم المسلمون هذا الذي القصة موجودة ما في محل طيب نمشي يا شيخ لا يخليني رأي الديبي هذا ورأي عادي ورأي المتفق أنا ما أقول شيء ما قال شيء الرأي الخاطئ هذا أحسن عندهم بدل من الذي ما درس ولا شيء بالتليق تليقة تغني عن النحو تليقة عندهم تليقة تغني عن النحو نعم أمشي أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر، واختلف فيه. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، لأنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدا، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. وذهب قوم إلى أنه مبتدا وخبره محذوف، والتقدير وعمر كذلك، وهو الصحيح. لا كلام فاضي. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور البصريين، عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. وأما ليت ولعل وكأن الثلاثة هذا هي التي يجوز المعطوف على اسمها، إن وأن وكأن، إن وأن ولكن، ولكن بعضهم كما قال إنه جاز الفرة والحجة، قال جاز أمشي. يا شيخ طيب فإني وقيار، هذا شو نقول فيه؟ وقيار معطوف على الثلاثة. وقيار طيب يعني يجوز يا شيخ؟ لا يجوز العطف قبل أن تستمع. لا قبل هذا يجوز. وقيار اسم رجل إن الله وملائكته وقيار يجوز هذا كله. هذا قيار اسم رجل يا شيخ. حكم أن المفتوحة ولكن في العطف قراءة وملائكته. أنا قلت في قراءة العرف إن الله وملائكته، والقاتل لا يستدل له يجيك الآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والصابرون. حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها، حكم إن المكسورة فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر، وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور، وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر، فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين، ولا يجوز رفعه، وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة. قلت لهذه الأشياء الأقوال الله ملكته يا شيخ معطوف عليه معطوف على ما حدث. لا لا يقول ملائكته بالفتح يا شيخ، ملائكته لا بالضبط الرفع، الرفع هذا معطوف على المحل، محل يعني محل، ولكن هذه القراءة ما ندري كذلك والصابرون لماذا خصت أن ولكن من دون إخوان؟ ما تعرض للجواز نعقل نعقل ما قال في جواز جبني الإخواني أنا موجود. ويسلم يا شيخ ما يقدر يرد هذا. ما يقدر يرد. قبل ولادة جدي يا ربي. قبل ولادة جدك ممكن بس 50 قبل ولادة جدك. نعم هو تبين تبين عمره وجده يا شيخ وجده خلاص وجده من عقيل وجده ابن عقيل شرب عشان قال ورسولي شرك الشيخ ذكر يا جماعة وكذلك البيت خليلية هل في البول فإني وأنتما كمان وإن لم نابوحة بالهواء بني فان تبوحة بالهواء نون هذا كذا بني فان. وكذلك عبد الحميد أشار للآيتين إن الله وملائكته يقدم الذين آمنوا الذين آمنوا لكن لا توقفهم خليها مشان اي وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا انتبهوا هذا هذا حكم كبير هذا حكم ان اذا خففت منا إذا خففت طارت إن إذا خففت فهم عن العمل واضح وعملها قليل ولكن إذا أهملت عن العمل تلزم لمريد اللام خبرها ما جاءت في القرآن إن المخففة إن المخففة من إلا إلا وخبرها مختارين أو مختارين يعني إيه بلا واللام هذا اختلفوا فيه فتيبا وجه قال لم يكتب وغير تيبا وجه يقول له لام لم الفارق لم الفارق بين إن النافية وإن النافية وإن المخففة إن زيد قائم تحتمل النفي وتحتمل الإثبات أنها مخففة ولكن إذا قلت إن زيد قائم عرفنا أن إن هذا مخففة واضح ولذلك ابن مالك قال قال ايش وتلزم اللام اذا ما تهمل ما عملت في القران وهي مخففه فلا تحتاج هناك الى لام لان منصوب اسمها وان النافيه ما ينصب اسمها انما يوصف واضح قراءه اهل المدينه قراءه نافع وان كله وان كله لما بالتخفيف لما لا يوفي انهم بالتخفيف كمان هذه قراءة تبعية من هذا مخففة منه ايش هذا ايش من هذا ما من هذا هذا لساحران ويكاد الذين كفروا منها هذا كل ما عملوا ويكاد الكفر يسرقون وإن القول هذا قول هذا اللام هذا إذا شفته كذلك إن هذا لساحران في قراءة حفص عملت نعم لا تعمل أبدا ما عمل ما يدلنا على عدم العمل لا لا ما يدلنا على عدم مو مرفوع تعمل من النافية تعمل هذا هذا من النافية من النافية لا تدخل أمور الدين تلزم اللام إذا ما تهملوا هنا مخففة بأن مهملة هذا المبتدا لساحران خبر تعرف هذان مبتدا شيخ ما أبدا هذان مبتدا داخل لساحل الله حكم يعني خبر قوله فقال العمل يدل على أنه لها عمل لأنه قريبة لا حسد ما لا القراءة جاءت تبين ايش تبغى بنا ما جاءتك القراءة نافع تبعية هي التي نحفظ بها طيب الشيخ إذا عملت كيف نميز بينها وبين إن النافية كيف نميز إذا قلنا مسكين أنت ما تعدي من النافية ترفع البيت أيها وتنصب الخبر عامل عمل ليس وهذه ترتب ترفع الخبر وترفع الخبر إيش هذا إن وخواته أيها نعم نعم طفين وربما استغني عنها إن بدأ إذا نصب إذا نصيب ما بعد إذا عملت ما تحتاج إلى ذلك فهنا عاملة في الآية لا تلتبس هنا بين الناس لا تلتبس بين الناس في دعم وربما استغني عنها إن بدأ وربما استغني ربما قليل نادر قليل أنه استغنى به عن اللام هذا مع إبطال عمله إن بدأ إذا وجدت القليلة وربما استغنيا عنها إن بدأ ما ناطق ظهر ما الذي ناطق أراده بسبب يعني أن يوجد القليل والقليل المعنوية موجودة هنا فلام هذا ما جئت ما في أبيها إلا يجري الفرق بين إن النافية وإن المخفض إذن النافية شيخ ما تذكر اللام على نعم ولكن الآن حصلنا في هذا البيت قليلا معنوية نعم مالك كانت كرامة نعم لأن واحد من بني مالك قال ونحن أباك زين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادي ما قال لك لا هذا ما يحتاج أن يقول أن يقول وإن مالك لكان ليه إذا معروف أن رجل ما إذا قال هذا ينفي الكرم عن قبيلته مالك إذا جعلنا إلى هذا نافي قليلا هي التي بينت هذا فلذلك ابن مالك قال وربما تغنيها عنها إن بدا مناطق أراده وحكمه أنت ما عرفت هذه القليلة قليلة معنوية أو إذا قلت يعني إلى هذا نافية أنا هو فاضل وإن مالك ليست مالي كانت ترهب المعادي الشيخ وإن كانت كبيرة هذه غير عاملة أمسك وهذه كمان ومن اختصاص إيه المخفضة مننا أنها لا تدخل إلا على الأفعال النوافل غالب وقل دخولها على غير نادر دخولها وإن كل لما جميع لدينا محضرون ما جاء القرآن هذا إلا وهي مقرورة بيفعل النواس وإن كل لما جميع وإن كان مثقال ذرة هنا أنا مخفف غير عامل وإن كان مثقال ذرة وإن كان مثقال ذرة قراءة النصر يا مسكين لا منك لا تفكر أنا نسأل غلط عندك ما جراه هذا ما هو إين هذا الفطية جراه هذا جوابه ومجذوب بحسر عن شعره ليس كيف هذا ويقول أن كان مثال ذرة أتينا بها آية غير شيء أنا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها كلها شقية ما هو نافع ما هو مخفض يا اخواني طيب وين كل اللي بس يا اخي خلينا اقول لك يدخل علي واحد يسال اسمع الكلام. هذا الآية جابها جعلها إيش؟ مخطط شرطية هنا، شرطية هذا كله في قوله تعالى وإن كنا مثقالة. مثقالة شو تعرف؟ مثقالة هذا خبر قال واسمها أي؟ واسمها هذا من المتكر جاوز على ماذا؟ فاضي لا تستعجل بنوت القوارب العربية. على قراءة الرفع تكون تامة يا شيخ. هذا يريد انه يسلم ماذا حوله يعنيها مخطفة ما جاءت في القرآن من المخطفة إلا وهو مقرون بالجهة. وإن كل لما جميع يسلم وإن كل لما جميع هذا إيش؟ السنة الماضية طرقناها هذه نسيتها في قراءة التخفيف ما وتجديد. لا هذا وكذلك إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما على هذا قراءة أهل المدينة. لام هناك لا لا لام هذا لام الفارق هذا إن هناك مخفض ما هذا قيله. إذن ما وليها مثل ما قلت أنا قلت ما وليها ناسخ أنا وإن لم يليها ناسخ أنا عادي. تقولت منذ قليل ما في القرآن ما لا لا ما جاءت إلا ولها لا أنا قلت لك اللام يا شيخ لام هذه الفارقة هذه إذا أعملت إنا إيش في فائدة من وجودها؟ طيب طالما قلنا انه هي تلزم اللام اذا ما تهمل للفرق بين ان المخففه وان النفي ولذلك ما دخلت عليه. اذا عملت ان قلت اذا عملت ما تدخل اما قلت ممكن ممكن تدخل اي ممكن تدخل لا تلزم لكن يمكن تدخل. نحن نقول لك لماذا تدخل اذا طالما اذا هي الان لماذا تدخل بالتاكيد ليش تدخل على النفي بنفسها لا مسكين اما الفرق هذا ينتفي إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم. وحكى الإعمال سبويه والأخفش ورحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر معروفة وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كراما معادن التقدير وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية نحن مبتدأ هذا مرفوع وهل يكون مبتدأ وإلا مرفوع نعم مرفوع وعلى مترف وعلى مترف هو مبني ليش ما تقول لا أنت ما تعرف المرفوع الفرق بين المرفوع والمبني المبتدأ لا يكون إلا مرفوع يا شيخ لا لا لا لا لا لا نعم لا ما الفرق بين المبني والمرفوع يا شيخ لا تقول بينهما بينهما عموم. ايش اقول لك يعني اقول لك اذا يا اسمي يا اسمي اذا قلت مبتدا مرفوع اقول لك وين على مبتدا حرام هو من في بالضمه لا لا لا لا قلت لك هذا لذلك أقول لك خلي مرفوع والمبني بأن الضمائر كلها مبنية. إيش قال ابن مالك؟ كل مضمر له الدين يشيل ولبدو ما شعرك لك بمانه لا محل لها لا حظ لها في الإعراب. انتبه نحن وإيش؟ نحن وإيش عربه؟ نحن مبتدأ مرفوع لا مرفوع كمان لازم أن أقول لك وعلى مترف عني يا مسكين لا تقول مرفوع قول مبني على الضم لحد طيب وباطو هذا خبر خبر نعم مرفوع وباطو الطيم الطيمي هذا مضاف إليه ها من أي أنواع الإضافة؟ ها؟ هذه إضافة معنوية لحظة لحظة هذه لا لا انا بقي الا قول انا ما ادري لا طيب يا جماعه انت عندك اضافه هذه اضافه لفظيه ومعنويه وين اللفظيه وما هي المعنويه وهذه الاضافه من اي نوع الاضافه كل ما هذه اضافه معنويه يا شيخ مع الفاضل فما تعرف الفاضل هذا يضاف لفظية طيمة أنت ما تعرف صيغة وباتو من أي الصيغ العربية جمع تكسير هذا صفة مشبهة صفة مشبهة وبات جمع أبي جمع أبي لا حول ولا قوة آباء مشبهة وباط ليس جمع هذا وباط هذا يعني جمع آبي اسم فاعل من أبا بيد وداع دعاة فاعل نعم زي زي قاض قضاء أثره باط أثره أبية تحركت الياء وانفتح ما قبل فقول بتالي فصارت باط انتبه هذا إضافة لفظية من إضافة الصفة إلى معمول إلى مفعول في تقرير الانفصال يجوز أن تقول ونحن أباط الطيمة ها تخفيفا بس وضيف التخفيف ما تفل لا لا تختص ولا تعيش انتبه أمثال ونحن أباط الطيمة من آل مالك نحن أباط الطيمة من آل مالك من حرف جر من حرف جر نعم آلي هذا آلي مالك ها؟ آلي مالك آلي هذا اسم مجرور ومضاف إليه طيب مجرور متعلق بإيه؟ إضافة تخصيص نحن أباط الطيب إضافة النكرة هذا متعلقها بمضاف أه؟ أباط نحن أباط نحن هذا متعلق؟ متعلق يا أخي روح ونحن أباط الطيب من آلي مالك أنا أعلم المجرور متعلق بالمحذوف المحذوف هذا ايش على خبر خبر لما خبر ثاني انا اعراب الاولين هذا احسن عندي من الاعراب خبر بعد خبر كائنون من ايه من آل مالك ما تكون نعت ما تكون نعت صفة نعت يا كلام فاضي صفة نعت حال حال ولا حال أبدا تكون نعت لأوبات الضيم يا شيخ جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لأوبات الضيم أبدا أوبات الضيم هذا صفة صفة لا توصف هذا خبر بعد خبر ولو قاله الكتاب حكم مصطفى بعد لا قال أيضا نفس ما قال هذا الإعراب اللي سواه الله لماذا وفقه أمسل طيب زيد إذا قلت إيه زيد كاتب شاعر تقول شاعر هذا كيف لكاتب؟ لا خبر بعد خبر عربها أيضا حال يا شيخ ولا عربها يعني بالغدر حال ما تجوز حال هذا مالك وين أقول لك وهذا الإعراب قوله حال أخف من الإعراب الصيفة يعني نعم، لأن هذا عامل الحال مبات، هذا هنا صيفة، وصاحب الحال ضمير مستتر في إيش؟ في مباتن، والمباتن هذا اسم فاعل، فاسم الفاعل يعمل عمل فعل. هذا أحسن، هذا يمكن. لما قالوا المعرب الأول صحيح. أوه. لما قالوا المعرب الأول صحيح. أوه. لما قالوا الإعراب. أقول لك هذا الإعراب صحيح. وصحيح. ولكن خبر بعد خبر هذا أحسن. أولى. وإن مالك كان السرام المعادي وين الولد؟ لا غير سنتغاد وين يصبوه؟ وين يصبوه؟